هضمهن بعض الحق في تطويل المدة، مدة الغيبة عنهن، جبر ذلك إيش؟ بزيادة القضاء لهن، حيث جعل لهن على 7 أيام. الخلاصة، خلاصة الحديثين، أن من تزوج بكرا على ثيب أقام عندها 7، ومن تزوج ثيبا على بكر أو على ثيب أقام عندها 3، وأن له أن يخيرها بإيش؟ بأن يسبع لها ويسبع لنسائه، وإلا اقتصرت على 3. وفي هذا الحديث من الفوائد إخبار الإنسان بالأمر الواقع، لأنه قال إن سبعت لك سبعت لنسائي، فأخبرها بالصراحة ولم يجعل الأمر عائما بل بيّن ووضح. وهكذا ينبغي الإنسان في جميع أموره أن يكون بيّنا صريحا. ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البيعين إيش؟ إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما.